بسم الله الرحمن الرحيم. نأخذ مناقشة. عبد الله بن حنيان، قوله صلى الله عليه وسلم: أنا أخبرك برأس الأمر. ما معنى الأمر؟ رأس الأمر يعني الدين الإسلام. الدين، الدين الإسلامي كله يعني. هل عندك دليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس من أمرنا. أحسنت، من أحدث في أمرنا هذا دل على أن الأمر هناك الأمر هناك. جيد. طيب محمد، كيف الدين بعدين قال الإسلام؟ رأس الأمر الإسلام. إن الإسلام هنا معناه العام يعني. طيب وش معنى؟ إنه يعني رأس الأمر اللي هو رأس الدين كله هو الاستسلام لله بالطاعة، بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. صح، أحسنت. بهذا المعنى. طيب يحيى، ما رأس الأمر وعمود ذرة السنابل؟ رأس الأمر هو الإسلام، عمود ذرة الصلاة، ذرة السنابل الجهاد. وش معنى الجهاد؟ يعني من المراد بالجهاد هنا؟ قتال الكفار لتكون كلمة الله هي العليا. إذن فليس أي قتال يكون جهادا، صح؟ ما معنى ملاك؟ ملاك ذلك كله. ايش معنى ملاك؟ ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ يعني الذي يملك، يملك لك كل شيء. ما هو اللي يملك كل شيء؟ كف اللسان. يعني ما نحتي، ما نتكلم، كف عليك هذا، يعني ما الحكي ولا شيء، حتى أسلم عليك هز راسك بس، صح؟ هاطي، إيش معنى كف عليك هذا؟ خاصة في أعراض الناس، يعني إذا جاء الكلام في الناس فرمل، إيه جدا خطر كلام على الناس، خطر عظيم. طيب طمناحي، ايش معنى ثكلتك امك؟ شف ما معناها اللفظي وما المراد بها اللفظ. ايش معنى فقدتك امك؟ يعني بالموت ولا يضيع في الصحراء، بالموت. طيب ما المراد بها؟ هل النبي أراد أن معاذا يموت؟ طيب وش المراد بهذه الكلمة؟ إيش؟ توبيخ. يعني هو بتوبيخ، هذا توبيخ، ها مصفر. أحسنت، لفت النظر والاسترعاء والحث والانتباه. ولا ما زال الناس عندنا هنا يستخدمون، لكن أنا يقول جعل أمك تبتيك. طيب والدين، قوله صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس في النار على وجوههم؟ قال الراوي: أو على مناخرهم. أو هنا وش لماذا للشك من الراوي؟ هل قال الوجوه أو قال على المناخر؟ طيب يا بس أنا أحمد، حصائد ألسنة، ما الحصائد؟ جمع، جمع أعطنا اللفظ، جمع حصيد أو حصيدة. طيب وش الحصيدة؟ يعني الزرع إذا حصد قطف يبقى هذا حصيدة.

أن مقصود المسلم الأعظم هو الفوز بالجنة والنجاة من النار، هو الفوز بالجنة والنجاة من النار. ومن الفوائد إثبات الجنة والنار، إثبات الجنة والنار. وقد دلت الأدلة على أنهما موجودتان الآن، وأنهما باقيتان لا تفنيان، وأنهما باقيتان لا تفنيان. ومن الفوائد إثبات أن الأعمال لها أثر في دخول الجنة، في دخول الجنة والنجاة من النار. ولكن هذا الأثر أثر سبب لا مقابلة، أثر سبب لا مقابلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، لن يدخل الجنة أحد منكم بعمله. ما في سؤال يا فهد، اكتب السؤال بعدين انت. ومن الفوائد فضل الصحابة رضي الله عنهم، لكن ضروري للفائدة دي وش هو؟ طيب، طيب استجابة عند فهد، خلوا هذا الاسم الثاني تجي إن شاء الله. طيب، ومعنى هذا أن العمل لا يكون مقابلا للجنة، كما تقول القلم بالرياض هذا مقابل، وإنما هو سبب، إنما هو سبب. وأما المقابل فهو رحمة الله، نسأل الله يرحمنا برحمته. ومن الفوائد إذن فضيلة الصحابة رضي الله عنهم، حيث علموا أن الجنة، أن لدخول الجنة أسبابا وللنجاة من النار أسبابا، أن لدخول الجنة أسبابا وللنجاة من النار أسبابا، فبحثوا عنها ليعملوا بها. ومن الفوائد حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، حيث شجع معاذا رضي الله عنه على هذا السؤال، حيث شجع معاذ رضي الله عنه على هذا السؤال، فقال له: لقد سألت عن عظيم. ومن الفوائد أن طريق الجنة، أن طريق الجنة وطريق النجاة من النار سهل ميسر، سهل ميسر، لقوله: وإنه ليسير. وهذا كثير في الشريعة، قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومن الفوائد أن الأمر بيد الله في تيسير العمل الصالح، في تيسير العمل الصالح وفي البعد عن المعاصي. لقوله: ليسير على من يسره الله عليه. قوله: ليسير على من يسره الله عليه. ومن الفوائد أنه يجب علينا اللجوء إلى الله، أنه يجب علينا اللجوء إلى الله في تيسير عمل الجنة والبعد عن النار، في تيسير عمل الجنة والبعد عن النار. ومن الفوائد الأهمية العظيمة لأركان الإسلام الخمسة المعروفة، الأهمية العظيمة لأركان الإسلام الخمسة المعروفة، لأنها طريق الجنة، لأنها طريق الفوز بالجنة والنجاة من النار. ومن الفوائد أن أركان الإسلام هي التوحيد والصلاة والزكاة وصوم رمضان والحج، التوحيد والصلاة والزكاة وصوم رمضان والحج. ومن الفوائد أنه ينبغي لطلاب العلم، أنه ينبغي لطلاب العلم أن يشيعوا هذه الأركان في الناس، أن يشيعوا هذه الأركان في الناس وأن يتدارسوها معهم، ولا يكلوا ولا يملوا، ولا يكلوا ولا يملوا ولا يزهدوا في ذلك. وأيضا فلا يظن أن الناس قد ضبطوها. فكم من الناس ممن هو ذو شأن في مجتمعه ولا يضبط أركان الإسلام فضلا عن أركان الإيمان. صح ولا لا؟ ولكن ينبغي التلطف في تعليم الناس، لكن ينبغي التلطف في تعليم الناس واستخدام الحكمة لئلا يقعوا في الحرج. وأذكر لكم طرفة سمعتها من أحد طلاب شيخنا الكويتيين بحضور شيخنا في مجلسه. يقول هذا الأخ مري، وكان فيه ناس يعني أظن من جماعتهم قديما أيام الإبل، يقول وقد أمروا أحدهم يعني من شيوخهم، شيوخ الدنيا، عليهم في الحج. يقول فحججنا، هو بهذا يقول لا يحكي عن شيبانهم عن جدانهم. يقول حجوا ثم قالوا في رجوعنا نزور النبي صلى الله عليه وسلم، وشد رحال لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا تجوز، لكن زيارة المسجد النبوي ثم زيارة القبر جائزة. إن هكذا قالوا، فكان أثناء روحتهم يقول نزور النبي، نزور النبي، نسلم على النبي سلم. وهذا الأخ هذا اللي هو الشيخ هذا من شيوخهم يعني ما عنده علم فما يدري، وأيضا ما سأل لئلا يعجب عليه. أنت الشيخ، شيخ القبيلة، شيخ أمير الحج، أنت ما تدري؟ فسكت. يقول فلما وصلنا المدينة وعند المسجد النبوي الناس كثيرون، يقول نزل الناس وعقلوا الإبل ودخلوا. يقول أنا بالحالي واستحيت أسأل وأبغى النبي عليه الصلاة والسلام أسلم عليه. يقول قلت ما نبي بعرف النبي، النبي غباء، ما نبي جاهل إن شاء الله. يقول وعاين وعاين، يقول أدخل المسجد وألقى الحلقات وألقى يقول حتى رأيت حلقة كبيرة فيها رجل مهيب ذو لحية حمراء، قلت بس هذا النبي عليه الصلاة والسلام أكيد هو ذهب، يعني أزين من لقيت هو ذهب. يقول وأقرب واسكت لين خلص كلامه الدرس، خلص الدرس. يقول الناس اللي يسلمون عليه يمشون لين قربت منه، قلت السلام عليك يا رسول الله. يقول أطيح عليه بسلم عليه، قال أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله. انظر هذا أمير قبيلة ذا ما عرف النبي عليه الصلاة والسلام مات. وهذا الله مضحك ومبكي، ترى هذا موجود. كم من الناس اليوم يعتقدون عقائد قد تخرجهم عن الملة بالجهل، ثم يستعظمون أن يسألوا. يعني من الناس من يحج ويرجع بدون حج، ما يطوفون طواف الإفاضة، وبعضهم ما يسأل سعي الحج، ما يسأل ولا مع انتشار وسائل التواصل والأشياء هذه، لكن مع هذا الجهل متأصل ترى متجذر. ولذلك ينبغي لنا معاشر طلاب العلم أن نعلم الناس أصول الدين، وهذه الخمسة هو الستة، أركان الإسلام وأركان الإيمان، ترى ضرورية هذه ضرورية. مثل جروبات المدارس، الزملاء، العوائل، أشياء اطرح عليهم. لا لا لا تكون ناس يا اخي فاهمين. لا جار قال دريت قال جار. يا رجل ما احد مع احد جاهل. لا هذا غلط. هذا هذه كلمه وهذا فكر شيطاني. ما عاد احد جاهل. نعم امور الدنيا ما فيها جهل الان في الغالب، لكن امور الدين جهل، جهل متاصل متجذر، بل الان جهل مركب. جهل ايش؟ وش المعنى؟ وش معنى جهل مركب؟ نقول جاهل ولا يدري انه جاهل، جاهل ولا يدري انه جاهل. حتى من الناس من يفتي في اشياء العلماء ترعد فرائس من سوء الله، هذا على طول يفتي هو جاهل. هذا خطير جدا. شوف النبي عليه الصلاه والسلام ما قال لمعاذ انت معي من زمان خلاص انتهى الامر، لا اعاد اركان الاسلام. شوف اعاد عليه اركان الاسلام، ما قال يا معاذ الان انت شو تسوي من انا وياك سنين قاعدين وهاجرت اليكم ومجالسي خلاص يكفي. لا هذا قد اولا عظم سؤاله شجعه ثم فتح له الباب ثم اعطاه اركان الاسلام مره ثانيه. طيب ومن الفوائد اهميه التوحيد العظيمه، اهميه التوحيد العظيمه، لانه اعظم سبب لدخول الجنه واعظم سبب للنجاه من النار. ومن الفوائد بيان أن معنى لا إله إلا الله، بيان معنى أن معنى لا إله إلا الله هي عبادة الله وترك الشرك به، هي عبادة الله وترك الشرك به، لقوله تعبد الله ولا تشرك به شيئا. ومن الفوائد أن عبادة الله لا تتم إلا باتباع رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، أن عبادة الله لا تتم إلا باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد في ذلك. وهذا وجه أن شهادة أن محمد رسول الله لم تذكر، هذا وجه أن شهادة أن محمد رسول الله لم تذكر في هذا الحديث. ومن الفوائد تشويق المخاطب لتلقي العلم، تشويق المخاطب لتلقي العلم، لقوله ألا أدلك على أبواب الخير، تشويق المخاطب لتلقي العلم لقوله ألا أدلك على أسباب الخير. وذلك من وجهين في هذه الجملة، وذلك من وجهين في هذه الجملة، الأول السؤال، السؤال فإن السؤال جاذب ومنبه، جاذب ومنبه. والثاني وصف هذه الأبواب بالخير، وصف هذه الأبواب بالخير. ومن المعلوم أن كل إنسان يحب الخير، ومن المعلوم أن كل إنسان يحب الخير. ومن الفوائد أن النوافل، قلت الأول السؤال والثاني وصف الأبواب الخير، ومن الفوائد أن النوافل من أسباب دخول الجنة والنجاة من النار. ومن الفوائد أنه ينبغي لكل عاقل أن يتقن الفرائض ويتزود من النوافل، ومن الفوائد أهمية الصوم، لأنه وقاية، رحمك الله، لأنه وقاية من النار ومن أسبابها، وقاية من النار ومن أسبابها، لقوله جنة، ومن الفوائد الحث على الصدقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أثرها، ترغيبا فيها. ومن الفوائد إثبات أن الصدقة لها أثر في محو الخطايا، ومن الفوائد ضرب الأمثلة الحسية. ها عيدها شو آخر فوائد محفظة محمد؟ إثبات أن الصدقة لها أثر في محو الخطايا، طيب، ومن الفوائد ضرب الأمثلة الحسية، لتقريب الأمور المعنوية، لقوله كما يطفئ الماء النار. ضرب الأمثلة الحسية لتقريب المعاني، المعنوية، لقوله كما يطفئ الماء النار. ومن الفوائد الترغيب في قيام الليل، لأنه باب من أبواب الخير، ومن الفوائد أن أفضل أوقات قيام الليل جوف الليل، أي وسطه، وثبت أن أفضل القيام قيام داود عليه السلام، حيث ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، حيث ينام أن أفضل، وقد ثبت أن أفضل القيام قيام داود عليه السلام، حيث ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. ونكمل إن شاء الله تعالى غدا، غدا شو؟ جمعة، بالعادة تفسير، لكن لأن الدرس الماضي ما كان فيه للشيخ الشبل، الأسبوع هذا الجمعة والسبت نأخذ 40. كمل إن شاء الله. إيش؟ يعني احتال رحت المسجد عشان يزور القبر. خلاص، إنما الأعمال بالنيات، فإذا نوى أن يزور القبر يأثم، وإن نوى أن يزور المسجد النبوي ثم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم يؤجر. إذا نوى يكرم الذين يؤجر؟ لا، يعني المسجد النبوي لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد. نعم. أحسن الله إليك. قيام داود يا شيخ، قيام داود يقول ينام نصف الليل، من متى يبدأ حساب نصف الليل؟ يعني هل هو من أول المغرب أم بعد العشاء؟ نقول لا شك أنه لو كان هناك فريضة في وسط الليل، يعني في أول الليل بيصليها، لكن بالنسبة لنا يكون النوم بعد العشاء. بعد العشاء إلى منتصف الليل. أي لو واحد بيطب. جزاك الله خير شيخ. يا شيخ، هنا مصطفى يقول لقد سألت قبل دروس عن ماذا أحفظ من المتون، فأشار للشيخ أن أقرأ كتاب العلم لابن عثيمين ثم أواصل. يقول أنا أحفظ مجموعة من متون علمية في شتى الفنون، أريد أن أعرف ماذا أحفظ بعدها. هو الإنسان يحفظ أول شيء القرآن، ثم يأخذ متون العلم الصغير، أربع النووية، أصول الثلاثة، قواعد الأربع في النحو الأجرمية، في مصطلح الحديث البيقونية، ثم نخبة الفكر، وهكذا في المتون. فهي ترقية، تحفظ العمدة، تحفظ بلوغ المرام. وإذا أردت الفقه فخذ هذه الكتب المؤلفة، ولذلك بلوغ المرام يقدم على الصحيحين. كتاب التوحيد هذا عظيم جدا، واسطية. الله يجزاك خير يا شيخ. يقول ما هي المدة التي يتأصل فيها طالب العلم؟ حياته كلها. طالب العلم الذي هو طالب العلم يبقى مع العلم حتى يموت، وليس هناك وقت خلص أنا تأصلت لا أقرأ ولا أناقش ولا أبدا. وهذا الجواب نظير جواب قال الشيخ صالح العصيمي حفظه الله، حيث سئل كم يحفظ طالب العلم ليتميز، قالك من اطلعت على الجواب هذا، قالوا هل طالب العلم هل يطلب العلم ليتميز؟ ايش معنى يتميز؟ يشار إليه بالبنان، هذه نية فاسدة، هذه نية، هذه مطالب أهل الدنيا، محل بقالة يتميز قدام الناس، معرض سيارات، الحين ما في شيء اسمه خلاص تأصل انتهى. لا، أن تبقى معلن، وإذا أنت أقبلت على العلم حقا صدقا، يعني إذا تكون طالب علم تكون حياتك كلها في العلم، حتى في سفرك، في جلساتك، في روحاتك، مع العلم، مع العلم. يعني أضرب لكم مثلا، وإن كان مثلا سيئا إلا أنه يعني عكسه، الآن الجوال، إذا الآن صار في حياة الناس أساسيا، صح؟ واحد يطلع البر ما عنده كهرباء، شو يسوي؟ شو يجيب؟ الشاحن المتنقل. الشاحن المتنقل ده بيسافر جواله معه. ما حد ينسى الجوال اليوم، ما حد ينسى الجوال وياخذ أهبته للجوال. هكذا العلم، إنسان مثلا بيروح أسبوع في البر، أول فكر يفكر فيه ها المصحف على طول معي، كتاب المراجعة، كتاب المتون، هكذا بقرأ. هكذا ثلاثة أيام أنا شو أسوي ثلاثة أيام؟ صيد ذبان ونبل نعم الواحد نفس عن نفسه، أتفرج، أكل، أشرب، أضحك معه. لكن وين صلاة الضحى؟ وين ورد القرآن؟ وين ورد القراءة؟ خلاص طالب العلم يكون كالسمكة مع في الماء، ما يمكن أبدا. إذا صرت هكذا صرت طالبا. أما دامك مقطع يعني الله مر كذا مع الخيل يا شقرة، الله يجيب لك قلب غير قلبك، اللهم استعان. إذا فتتأصل بأن تسلك طريق العلم ولا بد من منهجية. وأنت لعلك سمعت قلت في اللي سأل قبل من هو نفسه مصطفى كتاب العلم، هذه أصل كتاب، هذه أصلك في التأصيل. شوف هذه علمك التأصيل كيف المتون والقراءة والشروح. شيخنا رحمه الله هذا الكتاب يعني ما ألفه، لكن الشيخ فهد السليمان حفظه الله جمع من كلام الشيخ جمع عظيما، وتعيد القراءة مرة ثانية وثالثة ورابعة تستفيد من هذا الكتاب فوائد عظيمة. نعم. يقول أحسن الله إليك، ما حكم الترحم على الكفار المسيحيين خاصة؟ نعوذ بالله من الخزي. كيف تترحم على أناس حكم النبي عليه الصلاة والسلام عنه بالنار؟ فكأنك تقول لا. يقول عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان أهل النار. لكن في الأحياء لك أن تدعوهم بالهداية الحي، أسأل الله يهديه، الله يهديه، الله يهدي الأمريكان والأوروبيين والروس وكلهم، الله يهديه. أن تقول الله يرحمه أن تناقض الشرع ما يجوز. أيضا كلمة مسيحيين هذه غير موجودة، ما في شيء اسمه مسيحي أصلا، نصران. أحسن الله إليك، يقول شخص سيذهب إلى جدة طيران للعلاج ويقول أنه سيعتمر في رحلته هذه، فكيف يفعل؟ يريد إجابة من الشيخ مفصلة. ما يخالف، إن كان جازما بالعمرة سوف يعتمر جزما، فهنا لا بد يرجع الميقات. أما لو قال الله أنا رايح العلاج لمدة 3 أيام، قد يقول يسمح للطبيب بالعمرة، قد ما يسمح، قد يسمح الوقت أن يعتمر، قد ما يسمح، فهنا متردد حين مر الميقات. فإذا جزم أحرم مكانه، أحرم من جدة. جزاك الله خير. يقول ما حكم قطرات البول أعزكم الله على الثوب؟ هل يكتفى بالنضح عليها؟ لا، لابد من غسلها. الذي ينضح هو المذي أو بول الصبي الذي لم يأكل الطعام، ومع النضح الرش. أما البول، قطرات البول فلابد أن تغسل وتعصر. أحسن الله إليك، ما حكم الصلاة لمن لم يصل أنفه إلى الأرض في سجود؟ لا يعود مرة ثانية. لكن هل يعيد صلاته؟ إن عادها فأحوط، إن عادها فأحوط، لأن الأنف كالجزء من الجبهة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أمرت أن أشتعل 7 أعظم أشار بيده إلى أنف جبهته وأنفه. أحسن الله إليك، يقول أنا أصوم صوم نافلة، فلو غلطت وأفطرت هل أكمل الصوم أو آكل؟ لو غلطت يعني أخطأ، لا تكمل صومك. قال صلى الله عليه وسلم من نسي وصام فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعم الله وسقه. ما دمت لم تتعمد الفطر فإن صومك صحيح. عندكم شيء انتم؟ فهد صحيح. اذا كان ابتلي بالوسواس فالعلماء قال يرش على الملابس الداخليه ماء من اجل اذا اتاه الشيطان ينسب هذه الرطوبه الى القطرات الى الى اذا هذا الماء اللي رشه. واما اذا كان قط جزما في قطرات لابد من غسلها. يقول شيخي يقول اذا نويت عمل صالح مثل بناء مسجد ولم استطع ذلك هل بنيتي هذه يعتبر كاني فاعله علي اجر؟ لا لك نية العمل لك نية العمل لحديث قوله صلى الله عليه وسلم من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسن. يقول أنا أحفظ من القرآن 15 جزءا وبدأت أنساه هل يعني يكمل في الحفظ ولا يقدر يراجع؟ لا يراجع لأن المراجعة هي أساس الحفظ ولن تضبط حفظك إلا بالمراجعة فانتظر حتى تضبط تتقن هذه 15 ثم تزيد. إذن يا شيخ يقول أشغلني الآن عمل يقول بدأت أنسى لا لا يراجع وقف. يقول ما معنى هذا الدعاء أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة؟ يعني لذة النظر في الجنة من غير ضراء مضرة تسبق ذلك يعني في الدنيا ولا فتنة في الدنيا. الإنسان قد يفتن في دينه فهو يسأل الله عز وجل الجنة ويستعيذ به من فتن الدنيا الضراء والفتنة. يقول رجل يتعلم العلم لوجه الله تعالى ولكنه ليس بمعلم هل يأثم إذا كتم العلم أو لم يبلغه إذا جاء موضع لا بد له أن يبوح بعلم هذا؟ نعم إذا تعين عليه نشر العلم ولم ينشره فإنه يبوء بالإثم. أما إذا كان هناك من يقوم به أو كان هو ليس أهلا ترى بعض الناس قد يقرأ ويفهم يعني يظن أنه فاهم لكن ما توه فسيقرأ كتاب ويحضر محاضر خلاص أتقنت. وأذكر وحنا عند شيخنا رحمه الله أن طالبا في عقله خفة سبحان الله هو طالب جيني قال تصدق ان نفس أجوبة الشيخ اني اجاوبها انا فتو الشيخ يقرأ يقول اطبق سؤال الشيخ الجواب المكتوب واقرأ السؤال واجاوب نفس الجواب يعني عجائب فكأنه يعني يظن انه وصل الى درجة انه سوف يفتي. واحيانا الشيخ رحمه الله في الدرس مو احيانا بل دائما يسأل اما في اول الدرس او وسطه فيقول انا نفس الجواب هذا في عقل خفة حتى لو كان طالب علم متزوج هذا غلط هذا فقد يكون هذا يعني لا تجلس للعلم ولا التعليم حتى يشهد لك يشهد لك أهل العلم الذين أهل العلم أهل العقل والثبات. يلا أراني عندي فاهم والله العظيم أمور خلاص مفهومة كل شيء لا لا انتبه. و الصحابة رضي الله عنهم على جلالتهم كان الرجل يسأل يقول ابن الملك أدركت كذا وكذا ما قال 30 وقال 20 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما منه أحد يسأل إلا ود أن أخاه كفاه هكذا. وإذا كلما ازداد الإنسان علما ازداد ورعا وخوفا من الإجابة. ولذلك قال العلماء من أحب أن يسأل فليس له أن يسأل يتوقع وينخش. يعني إذا مثلا في مجلس في طلاب علم وفيه مشايخ وأنت ما أنت معهم يعني حولهم نفسهم ثم سأل سائل فلا تتشرف طلع راسك عد السؤال وش تقول يعني شوفون لا يا أخي لا مثل هذا خذ جوالك وطلعه قد عاين فيه وكانك تكلم صد من الجواب صد أبدا. الله يرحمنا برحمته. شيخ أحسن الله إليك يقول من كان عليه قضاء من رمضان ليس الماضي الذي قبله دخل عليه رمضان الماضي وهو ما قضى فيريد أن يقضي الآن ماذا يلزمه؟ يلزم فليقضي بس بدون كفارة. فإن كان قد فرط في القضاء فيأثم فيلزم التوبة، لكن التوبة واجب مستقل، ما نقول إذا تبت صم، لا نقول صم وتب. وهل يلزم كفارة؟ بعض العلماء يلزم بالكفارة، ذكر شيخنا ابن عثيمين رحمه الله ما يقول بذلك، وأنا تبع لشيخنا في هذا، سواء يعني بعذر أو بغير عذر، لكن بغير عذر يأثم يتوب، بالعذر كان يكون نسي أو ينشغل أو امرأة تواصل على الحمل والولادة، ثم جاء رمضان هنا قضاء بدون كفارة ولا توبة، ما في إثم. امرأة تقول لبست الكمامة في العمرة هل علي كفارة؟ وإذا كان علي كيف أخرجها لأني قد سافرت من الحرم؟ نقول إن كنت تعلمين الحكم فإنك تأثمين إذا كنت متعمدة من غير عذر وعليها كفارة، فإن كنت تعلمين الحكم ولكن بعذر فإنك لا تأثمين لكن عليك الفدية كفارة، فإن كنت لا تعلمين الحكم فليس عليك شيء. وأما الكفارة اللي فدية الأذى فيتخير بين ثلاث أشياء: صيام ثلاث أيام، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو ذبح شاة. والشاة والإطعام في مكة، وأما الصيام في محلها ما دامت سافرت فالآن أهون شيء لها الصيام. يقول كان علي ذنوب وتبت منها والآن أريد أن أحفظ القرآن، هل ذنوبي الماضية تمنعني من حفظ القرآن؟ التوبة تجوب ما قبلها أبدا، ما عليك شيء إذا صدق التوبة أبشر. يقول من يذهب في العشر الأواخر لمكة للاعتكاف في جامع الراجحي ويعتمر فقط لكي لا يكون عمله من شد الرحال للمسجد، هل هذا من شد الرحال لا ترى لو واحد راح من الآن المسجد الراجح هناك ما في بأس، الممنوع هو أن يذهب لفضله. الميزة مسجد الراجحي فضل الصلاة فيه، أما مسجد الراجحي أريح، يلقى من يخدمه، يلقى مكان ينام فيه، تمام، هذا ليس مشد الرحال. ولا بعد قلنا لا أحد يروح للرياض يجيب له مكينة، هذا ما تعبد لله بالذهاب لك المسجد، لكن لأن المسجد أريح أيسر أماكنه قريبة ما في بس. جزاك الله خير.